عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنكم ليث ما بإذن الله السلسلين نبدأ، وهي سلسلة مرسلين الساعة عنوانين. العنوان الأكبر وهو سلسلة أصول الإيمان، ند أن أصول الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ستة أصول. دمديون الأصل من هذه الأصول وهو الأصل الخامس، بذلك الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر أين السلسلة فرعية ذاغل نبدأ زيس نهضرت في الموت، ثم بعد ذلك نهضرت في العلامات يوم القيامة، نقسم نشتي إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. مازال دائما واحد من نفس الموضوع، ولكن الموضوع نغفره أنكشم عنوان آخر وهو قيام الساعة. بعد ما ذمث الإنسان ند العباد قسمين، إلى قسم أذمثن قبل يوم القيامة، إلا القسم نطلين ذي عيش مدة من الزمن دوية كيرا ذي حضرني العلامات الصغرى وحضرني العلامات الكبرى. ثم بعد ذلك يلتقي جميع الناس في قيام الساعة، فان كنيثورا نزرى آخر علامة من العلامات الكبرى. بعد العلامة الكبرى ذا شرد يسني ثم أتسد القيام ديني قلنز دفيرس القيامة نقيام الساعة نغ الساعة نغ اليوم الآخر وينكي في دسمة ونيوث الحاجة ذن يرن الدني ثيني نعلم يوث الحاجة في القيامين نغدنيني نعلم سنات الحاجة ذا مزواروث أنه مستحيل تقوم القيامة بلا ما عدنت العلامة ذي نذكرك دروسك عدنت تاي الحاجة ذا مزواروث نعلم الحاجة والسنات أنه القيامة ما تقوم يوم الجمعة أني والشهر أني ونسقس أني والقرن ذاين رب العالمين يعلم يونور يعني مزيس المخلوقات ذاين رب العالمين نكني ذا شو نعلم نعلم سنات الحواج أنه ما دام تفيغ انت العلامة ذاين نذكرك الدروسية مستحيلة تقوم. والأمر الثاني غير نعلم أنه تقوم القيامة يوم الجمعة. قرد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قد خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. قد المخير قسا يدخل قرب العالمين دس الجمعة. ده شو سعى الخصائص الجمعية؟ من بين الخصائص الناد فيه خلق آدم يخلق ضرب العالمين آدم عليه السلام دس الجمعة، وفيه أدخل الجنة زي سيتيسك شمغ الجنة، وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. قد ومن بين الخصائص إنس أنه تقوم على القيامة سوى أس الجمعة تريد الحاجة إن على مزي سيث القيامة تريد الجمعة أسماء ذي أذن رب العالمين يوسني غدي الحق بعد ماذا عدينت العالم يثكل وتلحق العالم ثنقاروث من العالم الكبرى أذي أذن رب العالمين السماوات والأرض ينغذن وهو يوم القيامة ذلك هو اليوم الذي كانوا يعادون وإذ اليوم يغي وعد سيصر بالعالمين مؤمنين وكفار مسلمين وغير مسلمين جميع الخلق بل حتى ماشي الإنس فقط الإنس والجن والملائكة والحيوان كل نفس دخل قرب العالمين تراجيني كل نهارين يوم عظيم أسمى لدي الحق نهار نغاية ثم أذي أمر رب العالمين يونج الملائكة ينس اسم إسرافيل عليه السلام إسرافيل عليه السلام يونج الملائكة العظام إفكيس رب العالمين يوث المهم ماذا شوت وهو أنه أذي نفخق الصور الصورة يني نند بعض الصحابة كالبوق يعني ذي يوث الأداة أذي نفخ زيسة سفغ الصور يقرد رب العالمين القرآن ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله تييذ أول لكن استقارن لحظة نقيام الساعة ماذا أمر رب العالمين إسرافيل عليه السلام السئذن أذي نفخ كرنويني قلان مازالي في دلحيي ميرني ويكي قلان موثن قبل خلاص ويكي مازالي هند الحيين ويكي تقوم في لسن الساعة كرنويني لذي سلن الصوت اني يصعق شغل الصعقة هذه مثل مباشرة بل حتى نور بالعالمين ندفى صعقة من في السماوات ومن في الأرض ماشي ويكي القاعك حتى من في السماوات منو قلانك السماوات ذي الملائكة كل مخلوق يدي خلق الله عز وجل السماء والأرض ذمة إلا من شاء الله الاستثنائية يعني لن يخلق قيمة نسمتنا لا دي موضع خلاف بين العلماء ولكن الأقرب أنه من هذوي كي المستثنون الموت ذي هم الخلق يقلنق الجنة وحي يقلنق النار لأنه الجنة الجنة والنار مخلوقتان ثورا كل الجنة وحي النار يخلقين تضرب مش يوم القيامة راه انت تخلق خلاص وجذنت الجنة ثي يجعل رب العالمين داخل يخدم هذه خدم أهل الإيمان يجعل رب العالمين بيكرة تكشم يجعل زيس خدم يجعل زيس نساء حور العين بالإضافة إلى نساء الدنيا ولكن نساء الدنيا يوم القيامة لا تكشم بس حثورا لن تحور العين الجنة ولن يخدم الجنة الولدان الغلمانية اللي يخدم المؤمنين النار نفس الشيء وقال الجنة كذلك لن خزان الجنة يعني غير عساس الجنة النار نفس الشيء لن خزانة النار لن العقارب والحياة لن زرمان لن الحياة والناس وشاذي عذب رب العالمين زي سنت أنواع العذاب وهي قرند العلماء ما الذي نفخ إصرافي القصور ويتم تسثنارا لأن وين قال الجنة ناغ النار لا يلحقه العدم وريف النار يعني ما الذي نفخ إصرافي للنفخي جبريل ميكائيل ملك الموت إكل نسنا مثل قلغن هالدرى يثمى في الملائكة المقربين يون ودي تقامي يثمى بل حتى أنه قارن العلماء أنه ملك الموت ذي مثل إنسان كذلك أذي توقف هذا الروح ينس يون ودي تقامي ذين رب العالمين أدي قيم وحدس إلا من شاء الله يعني إني إلي إنجل جنف ذي النار فقط أما السماوات والأرض أذفر غمت ولا شو ماذا زحل أذمث جميع المخلوقات الإنس الجن الحيوان ذي الملائكة في أصح أقوال العلماء يقارد النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وحنى جبهته يقارد أمشرد نعم مقصد دني ثي أمشرد سلسع دني ثي وصاحب الصور يعني إسرافيل عليه السلام التقمه يعني شغنيون ما ذي الحاجة نسى ست ذين كفوق مشيس قريب هذه صوت زيس ذين يوجد إسرافيل عليه السلام ماشي ذين رسيت فن الوقت وحنى جبهته يعني إرى الباليس يخذر غل عرش يقارد النبي صلى الله عليه وسلم يوقف إسرافيل عليه السلام أنه هديك ستتيس غل عرش الوقف النيقى هديك ستتيس ستأمر بالعالمي يوقف يعني يتعاجيق أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتد طرفه الطرف يعني ما تقمش تتيك وتسلطي رمشت العينين قارن دي إسرافيل عليه السلام يتعسى إيمانيس قرمشت العينين يوقذ أنه لو كان يقفل تتيس وتسلطي دي ما تقفل أرثي أمر رب العالمين يعني نتراجي اللحظة يقسمي تدي خلق الله عز وجل يوجد ذيثنا ذين نكني ذي الجين يوجدنا ذين وياك النيف منهم أراذي لي غسني وعر يوجدنا الجين والإنس بل أن النبي عليه الصلاة والسلام يثمي قارد الحديث ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة قارد كلان الحيوان يدي خلق رب العالمين إلا وثي تصفتس الجمعة يخلع مشفق يتحسس بالك إذا سنين نهار القيامة إلا الجن والإنس كده قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسل الجمعة كل حيوانات كني قارن تفنو لون ننسى تراجي عسنيك اليوم القيامة علمن الجمعة لكن إذا غنى علم الجن كذلك علما ولكن يونس توقع يوم نريد سر البليس هو نشتهي غيره إذا ينفخ الصور فيسعق جميع المخلوقات وذمثنك أدق محشر بالعالمين واحد أدق محشر بالعالمين واحد سيثمة النفخين أسماء ذمثن جميع الناس أذي طرق الكونية خلال غمقرة قارن العلماء من شاء أن ينظر إلى يوم القيامة نظر مرأة العين يعني وني لن يبغى يظهر القيامة كأنه تنزفس فليقرأ سورة الانشقاق سورة الانفطار وحمثيلاتها رب العالمين كسنثن صور ثينية يقولون نهضر في لسنة دروس التفسير يوصف تزيس بعض الأمور راضي ترون يوم القيامة يوم القيامة غيث ما الأحداث نغنصن العلماء أهوال القيامة يعني ذي الهول ماشي ذي نقزمر يون العبد الضعيف من كي نقد وصفه ماشي ذي الحاجة يقولون يون العبد الضعيف مكتشي إزمر تتخيلت اعلم أنه ذي الحاجة يقولون تمقرنت أمكرت على مثل الحاجة تمقرت الأنبياء والمرسلين قرن صلى الله عليه وسلم سلم دش هذه ترنيث ما يوم القيامة ماذا مثل العباد تنقر الدنيا بعض الناس خذرنا القيامة هي زلزلة فقط نعم لا زلزلة قال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يقرض الله عز وجل إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت ماشي حاشا القاعة كان ما غادي نزلزل هذه الدين القاعين التسوير حتى ذي النير حتى ذي الطيج حتى ذي النجوم ذي الكواكب إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت حتى ذي البحار تفجر وتسجر البحور أشع عزيز تمس وإذا القبور بعثرت ذيون وسي ثميوث الحجوث تقاميك مخامس إذا لا رزق لند القاع القاع غتنزلز إي النير أذي بطو وذي شري تفتح أبواب السماء النجوم ذي الشمس ذي الكواكب وإذا نظر تقن ويتج ذي خصية وكل شيء ذيك سكي مخانيس يعني النظامين الدني فيك لذي روح ويغيث مي ونثي زرع يونس يحذر أعظم شيء يحذر بنظم ذيك الدني فيه هي الزلازل والبراكين يعني خلاف العذاب يدي فكر بالعالمين الأقوى من نطن يعني هدر غد أين يحذر يون وإنسان قل عقلي سي قل لا ذا شو يزرع يزرع الزلزلنا يزرع البركان وي غيث ما غامن في العيبة ذيك حضر وقلاغ نجرب كرزيس ويهي حضر نيوان اشتا قارنا سني قرن الدني في صغار ووالله ثم والله غير انشتي يوم القيامة ذو ماذا زح ذو ماذا زح أكني لقل حال لأنه يوم القيامة زلزال عظيم ويوم عظيم يوصف في ضرب العالمين القرآن إن فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا ذيون النهار أذي جلطفان مرد ذكر ذي شيب ماشي لعب ذي على السيئات ونظن هالضررة الطوفان إقلان يموت أسمار الذكر الذكر إنساني شبس الخلع ونذكرت أنه بعض العلماء ويند القصة أنه عيسى عليه السلام لما كان يحيي الموتى بإذن الله يحيي ديون ميس نوح عليه السلام في اختلاف الروايات كان مهم أنه العبرة يحيي ديون الشاب يموت يموت ضمصيا أسم الذكر إسكريفيد عيسى عليه السلام سن إذن الله عز وجل شعريس ذم الله لشاب إن سنوي غسد القيامة فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ضرب العالمين الدهضن في نهاري إنك يوم عظيم ولاش منوثي سننك نفسنا رب العالمين نهاري يوصف فيه أنه يوم عظيم شديد تشيب فيه رؤوس الولدان يقار ضرب العالمين يثمق نهارين يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه نهارني ذا النهار الذي جنب ناذم أريد حفوف ومذحد أتفت الإنسان نغثمتوث أتجميس أتجحتميسي لن سطوطيث أتجي تستقع يخيرون ولاش ذا شك حنين غرثمتوث أم الدرياس خاصة الطوفان كم الزيان أتجي في يوم القيامة سلخوفني سلخلعني سلأهوالي يرضي ترونكي الإنسان ذنكر مولانيس ذنكر ثمطوثيس ذنكر الدرياس ونهني كذلك ثنكرم كل ينسقر نفسي نفسي لكل مرئ يومئذ شأن يغني كل ينسقر السر العمري وكانت سلك يوم عظيم يثنى مشي ذينك سهل إن ضرب العالمين في نهاري يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب إيجني غي أثي تفسر بالعالمين إيجني غذي الدين غذي زلع وثي تفسر بالعالمين هذه توكسي هني ماشي ذا يكسهل نايث ماذي خمميون غرثي إيهني غادي توكس هذه توطفص يقدر بالعالمين قال آية نطنين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه النبي صلى الله عليه وسلم افسرد الآية ينق الحديث دا شو دي نغيث ما إن دي يوم القيامة يقبض الله عز وجل الأرض القاعية أتتفر بالعالمين كفوسيس وضيت فص السماوات كفوسيس ذو ماذا زوح أكن من الله غيثنا ألعب ذيك لان ذو ماذا زوح قد دوني ذيك تفالزنا رب العالمين أعلم أنه كتشي ذو ماذا زوح أثنى القاعة ذيك نوان ذو ماذا زوح رب العالمين خليك شتي العبد ضعيف اكتب لازم صباح العشر بالعالمين سذنو اقلان بلك يتسبر بالعالمين بلك كن تذكر بالعالمين دينك وما قدر الله حق قدره تايد الاشاره يتسمك شتي ذو ماذا زوح فان رب العالمين يهدر في السماوات والارض يقار دهن ست في صدق ذو ماذا زوح يقار النبي صلى الله عليه وسلم ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض عند لكم او يكني سقار رب العالمين السماء كنيق الارض عند لكم او يكني يخدم نشريك كردين رب العالمين اين ملوك الارض عند لهم يشريكني يوندي تجاوب تعلمي واش غيثما خطر يونو قال هذا الحي مرني الجن الانس الملائكه الحيوان اكل انسان موثن يونو زمير دينطق خطر موثنك ولو كان ذا الحيين زمير نرى دنتقل زف العظمة رب العالمين لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أسني لا قارون ولا فرعون ولا الملوك من الأرض انتورا ولا ويكي تجبر انتورا الأرض لا ويكي كسوان إيمان انسنس رب العالمين ثورا لأنه عياذا بالله لأن ثورا كراني معرف كران ضعفاء كراني مهبل كران المساكين سوان إيمان انسنس رب العالمين جعلني من ننسند نهني ذي الأرباب الأرض ذي الآلهة الأرض عياذا بالله يوم القيامة أسيني الله عز وجل أنا الملك أين الملوك عند لكم يا أخي حكما يا أخي السعيم كران من الدرع القاعة يا أخي خذم من البطل العباد المؤمنين أرد لكم ثورة يونديس جواب أيثم يونديس جواب ثم بعد ذلك مرات قومك لنشتين أطرنتك الأهولين أيثم أتطر النفخة الثانية ذي عاود الدحي رب العالمين إسرافيل وفي أمر ذي نفخ النفخة الثانية لأنه قرد رب العالمين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى يعني وسنا النفخة الأولى كل شيء ذمث النفخة الثانية ذي العكس كل شيء الدحي النفخة الثانية الدحيون العباد كل والدحيون جميع المخلوقات رب العالمين قال وإذا الوحوش حشرت حتى ذا الحيوان ثيثما أهن دحيو رب العالمين والله حتى ذا الكلب ذا القط الفأر أي حيوان يخلقي في ضربير قزمان نغثورة نغزة أذي عاوز الدحيو مرني سبحان الله جميع الخلق يثما الجن الإنس الملائكة الحيوان كل شيء يثما والله حتى تكتشوث تبعوش الدحيو رب العالمين كل شيء مش إذين يقو عرم رب العالمين يقارد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من أبي هريرة ما بين النفختين أربعون إن ديار النفخة مزوالو تيد نهضر وحيد النفخة والسنثية إن دلان أربعين سقسان أبو هريرة الناس أربعون يوما الناس أبيت أربعون شهرا الناس أبيت أربعون سنة إن د أبيت أبيت يعني علم غرد قرغر لا أقول بغير علم الله أعلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم ديار النفخة الأولى النفخة الثانية أربعون أربعون يوم نغ أربعون شهر نغ أربعون سنة حشر بالعالمين يعلم المهم غير النفخة مزور الثانية في الله يوثن المدة تقدر بأربعين أربعين ماذا الله أعلم بعد الأربعين هذه عاوذة الدحي رب العالمين إسرافيل عليه السلام أفي أمر ذي نفخ النفخة الثانية النفخة ينطوطر كل المخلوق يدخل رب العالمين والدفغن القاع يقارد النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر سيد ولد آدم ذو النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بني آدم ذو النبي عليه الصلاة والسلام إنه ولا فخر يعني أنشتم شيس الزوخ ضرب العالمين يسيف كان الفضلي يقارد وأول من تشقق عنه الأرض يوم القيامة إنه دقويك للدحيون أمزور للدفغن القاع للدفغن الزكينس ذو النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتبع عن الغشي استفيرس يقارد النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الله عز وجل من السماء ماء أم بعد رب العالمين أدي الشيع أمن السماء إنسان يقع المنامك إنسان يقزر نامك يمكن أن نذكر أكن دين النبي عليه الصلاة والسلام أمني أذكش من القاع القاع عيني زيس لعيبة ذيك موثن لعب ذيك موثن يثما وحيد الوقت أذي توتشوك سوميس من بعد وحيد الوقت إغساني سذركون أذقلن دكال في الليوث الحاجة كان دي تقامين الجثان الإنسان في توتشيارة على مر السنين على مر القرون يوني يغس اسميس عجب الذنب عجب الذنب هي آخر فقرة ذي غسان قيرو قل عمود الفقري الإنسان عندك تملاق العمود الفقري وحيظ الحوضينس وحيظ ذا المسيس البصن اللي يغسين هذا دورا قرنص عجب الذنب حتى أنه العلماء ثورا الطب اكتشف أنه مكانية ذنك تجمع الإنسان المعلومات الخاصة بجسده يعني مكي توكون الإنسانيين يعني لو كانت تضم تغسني أثيت درست زمرتني باب الجثانية مكي قل أثل الصفينس سبحان الله الله عز وجل يجمعك كنس قارن المعلومات العلمية في الإنسانية مكانية وثي قدرة الله عز وجل الباهرة المهم عجب الذنب يتقامى يريد سوى غيارة إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تطرد لهوية أتسقي عجب الذنبية أما كنت الزريعة فينبتون وذي عوض رب العالمين الدحي والعبادية يونيون أتتفغنق القبور ويني قلاني يتوامطل أتفغنق القبرس ويني قلاني يتشاث البحر يتشاث وشن يتشاث يزم أذي عوض الدحي وذغم الله عز وجل أول مخلوق قباني بشر آدم عليه السلام أذي ملاقى واحد آخر أبنائه ذيق الأرض قوم زوار غونقار لما لا يرون ثمان العباد أرد ذكرني يوم القيامة ترنوتس الحيوانات ترنوتس الجن ترنوتس الإنس ويغكل أدن جمعنا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ولا شيء نريد قام يودي تسرى الحشرين مرد ذكرنا العباد يثنى أدفني من نسلق أرض المحشر لأنه ويغني ثم يوم القيامة ويذ العالم النطن ماشي ذا عالم الدنيا وثقي سلس القياسات الدنيا أمك للنديس قل لي راكات وراكات خاطئ تأيد القيامة ماشي كيف كيف القوانين ينسد القوانين الدنيا مرد كان العيبة أذفني من ننسن جيوث الأرض هي أرض المحشر أرض المحشر يقال رب العالمين في اللاس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات القاعة يقشو نتعيشك أسمى لدنكر يوم القيامة أنا في من النغ جيوث الأرض غير الأرض يقشون عاشكي يقارد ابن مسعود رضي الله عنه يقارد يحشر بالعالمين جيوث من الأرض لم يعصى فيها نغ عليها الأرض نقشرا حسب نقشرا بالأرض المحشر جيوث القاعة وريت وعصى رزيس رب العالمين يكا أغيب الدل القاعة نطلينيك الخطر القاعية تشورس الفساد يتوعصى زيس رب العالمين يتوشرك زيس يتوكفر زيس الأرض أغيب الدل أرض أخرى يوم تبدل الأرض غير الأرض أرض أخرى يقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء يوث القاعة تملت نقية كالفضة ليس لأحد فيها معلم يعني الأرض نقشر ذنكر لأنه ذنكني بدأ ثيث ما غير ذكر بعض الناس ما يهدر في يوم القيامة يدي قال نهني كأنه قوم آخر ماشي قوم آخر يا أخي ذنكني بدأ ذنكي ذكشي غويت ذنك نيف الدثرة ذكر يوم القيامة فلان غنشتيه هذه تروذيذ غيثنا ليس لأحد الأرض يقشر ذنكر الأرض المحشرية سم اللبت ليس فيها معلم لأحد شو المعنى اسم معلم القاعية ذا تحت حكنا كي ثوسع كان وسعزي الشجرة ولاش زي صبلات ولاش زي سذرار ولاش زي ساسيف ولاش شمدون ولاش تساونت ولاش تكسر ولاش اندر ذي فر بنذب يعني مرة تليتك أرض المحشرة قليك مكشوف وليش اندرت فرط والأرض ينيض الأرض السنطرة ليس فيها لأحد معلم وليش المعلم وليش ربر وليش العالم زيس لأنه لو كان مثلا غحشر بالعالمين ذيق القاع إلا كان يون ذبابه مشان النير السنة مشان النير يعلم أن سنة سلاذيرون لو كان غحشر الله عز وجل ذيق دار نصر لأن العباد ندي العباد قعاشن ذي السنة سنة سلاذيرون أذ روح عن كيسو ذرالا يدفع غالب حرف الصين بس حق يحشر بالعالمين أيث مجيون ومكان يونثي السين يونثي زرع أرض جديدة ليس لأحد فيها معلم أذي حوف الإنسان الشجراء أمثل ذي فر ورتفاء أذي حوف ثيلي أندل ذي بد ولاش أذي حوف أمدون أندل ذي كشم ولاحب أذرال أندل ذي الدوري ولاش ضطح تحك نيث ما تبضط بكشوف تعمدش هذا كسترن ذي العملي وعليكم السلام أرى كسترند العملين كذا الإيمان تنيد سترينك يوم القيامة خطر كلش على المكشوف أتسب الدجار العباد لما لا يروا لما لا يروا ثرنوتاس الجن ثرنوتاس الإنس إكننسن ثرنوت الحيوان ثرنوت الملائكة صفا صفا ولش ندار ذير بنات ذا القاعة كنسقان ولش السعارة معلم زيد تيز صفة أرض المحشر نكني غاية ثم مالد نكر مكالد نكر أدك الإنسان يثمك القبرينس يخرجون من الأجداث سراعا دفن لعباد القبور أدن دكوالا هذا علمنا أنه ذويض نهار النية إلا نسلك تذكرت ضرب العالمين القرآن ذويض نهار النية إقلا النبي صلى الله عليه وسلم تحذير أغزي السنة ذويض نهار النية إلا ندرس نغض فلاس المشايخ العلماء ذويض نهار النية قان العباد اتقي الله اتقي يوم القيامة ذويض نهار النية. بعد ذلك أم كانت وحشان العباد أغحشر رب العالمين أكيدين النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة حفاة يعني بلا صبات حفيا في طرني أكني تومطلت بلا صبات وأكني سدولت عراة يعني عريا بدون لباس حتى الكفانينك لأن العباد قارند وتتصويت ماذا زحغ القبري سوى الكفان والله ما حتى الكفاني وتتصويت ترى الكفاني السطرة كان يقال العباد ما ركر فقط حتى ذا الكفان يوثن تساولا في ذنغاية ثم أتكشم تكزكاينك كراوي سنة تلدي تزكاينة تفطف يرخى الكفان أتكرت يوم القيامة حافي القدمين عاري من اللباس عريا غرلا يعني غير مختون ورخثنار الإنسان ورطهرار أدكرك نثدي خلق رب العالمين مقدار مزيان تصيت تغدوني تحفيا عريا وتخفين طارا أتكرت يوم القيامة كذلك كما بدأنا أول خلق نعيده أكن يغدي خلق رب العالمين أقدر يوم القيامة لهذا ما إلى أجمل ما فيك هو لباسك والله يقليك ذا مغبون أجمل ما فيك لازم ذي لذي العاملين ذي الإيمانين لأنه ما إلى الحاجك شبحنك زي ذي ربنا ذا من اللبسان يتلوص تعلم أنه يوم القيامة تستحافي القدمين عارين لباس لازم الحاجك شبحنك زي أتلي ذي العاملين ذي الإيمانين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة سقست عائشة رضي الله عنها نس يا رسول الله الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض شغل عائشة رضي الله عنها ثوهم نس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أغيحشر بالعالمين عريانا كنجار الغشية إرقزند الخالة ثمك ويذي خطر غوي دشو سينا الناس يا عائشة رضي الله عنها الناس الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض إني سمرني الشغلني كشو قلاب نذم الهولني الخلعني كشو قلاب نذم أثيت غنو أنو هذي خزر غكرا أثيت شغل أنو ذوين غالي لند الهميس لكل مرئ يومئذ شأن يغنيه بل ثبت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يثمى أن النبي عليه الصلاة والسلام يناد لو أن رجلا جر على وجهه نغي جر على وجهه من يوم ولد إلى يوم القيامة في الله عز وجل لحقره يوم القيامة إن دي يوم القيامة مرات زرت الهول النية وتليت كتشي ذي العبد قسمي تلولت ألمي دي يوم القيامة زغرنك فذميك لله عز وجل إن دي يوم القيامة تتحقرت العمل زرت ذو ماذا زوح والسعو طال الوقت أتخزرت غوان شتي لأنه الهمني ذي الهول النية ذي الخوف النية ذي الفزع النية قشو ثليت أكي غنوا أنه أتخزرت غوان شتي غالرجال نغ النساء أغحشر بالعالمين إثما حفاة عراة غرلة فما أشده من يوم وما أعظمه اليوم يقشرت وحشرنا إثما جميع الناس سم زوال سم قر الأولين والآخرين جميع الخلق أذت وحشر وذبدنا إثمك أرض المحشر ثم بعد ذلك ما ذبدن العبادية أكن من الله كأرض المحشر أذي خزر الإنسان أذي في كل العبد ذا شو ذا الصفة مشي في حشر بالعالمي كل العبد ذا مشي الصفة ينس يقارد النبي صلى الله عليه وسلم ما نبدأ يثمك أرض المحشرية تدنو الشمس على رؤوس الخلائق يوم القيامة مقدار ميل الدستر بالعالمين نتيج سفل قروين العباد يوم القيامة أتتغرب سفل قروين بنذن رتقي والعباد هذا بالدن يتيش سوف لاس أرض المحشر واني غدو لاش ندار هذه الدوري بنادم نغادي يفر اندي ثبضت ذا ميكانيك ولاش ندار تسرت نغادي تبدل ذا ميكان نغو كيسوع ذا الحالة سكن ضد غكرة ولا شو ما ذكرة ذا القاعد ذا الخلق يقول دايا اتجاهي قلنا نيثمي بعدها المسافات بمعدل 150 مليون كيلومتر الزريمة يثمي كي غي صروغاي اتبضت قد تجنات خزرت غد تج اكيد دوخ تخيل يوم القيامة رب العالمين يدي استغرب سفلق روينة فيأخذهم العرق إن النبي صلى الله عليه وسلم لعيب هذا بالدنك أرض المحشر يتيج سوف اللسن أذي بذو أتبذو في ذي غتتفاق تزيسن في ذي غي غي ثم ماشي تيذي في الحمو ماشي تيذي السبين سيد الحمو في ذي غي السبين سيد ماذا العمل أكن نقص في سيد الإنسان أكن رثي تتفاق تيذي أكثر أذي فاذ الإنسان ماذي ذي غتيج سوف القرويس يأخذ الناس العطش وحيد العرق سنف الحواجد الفذ وحيد سيدي الفذ يثما غالا في كسن ذا الشرب قل حوض النبي صلى الله عليه وسلم غيجع على رب العالمين ذويك هذه السنك فوسيس خطر يثما ميلو السويتارة أثن الفذي ذو ما ذكرا وين تدون غزي الفذي غالا في كسن أتصوت كين كفوس النبي صلى الله عليه وسلم وباش أتصوت كفوس النبي صلى الله عليه وسلم نهضر إذا شحال دي بغان وثيد نهضر وما زالت نخدم إشارة غرس إن شاء الله الدروس الباقي السلسله ازمه طبعات السنه ينس شبرا بشبر فقط دويد المطلوب ما تجيت السنه النبي صلى الله عليه وسلم تفير وعروري ناخذ عفت السنين ناخذ كره تبريديس وتسطرق الحوضين عياذا بالله نغدل فذن العباد ودي تشفغ العرق ان النبي صلى الله عليه وسلم فياخذهم العرق من بعد دي كل انسان تبدو ما تتفاغ تيريزيس على حساب الفساد اللي خدم الدنيا في ذي غي أتتفقد وتتعمر زيس ويذ الأمر الأخير مشي الأمر الدنيا تولين كني ما تتفقد زيس تيذي أكن تبغو تتفقد تيذي تروح قلقع بس حفيذين يوم القيامة تتعمر تروح على قلقع تتعمر زيس نتسى إن أدف منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه لأن العباد يخدم الفساد بصح إلى درجة ديو تغل كعبين تيذي ينسغ الكعبين ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه في شرينينس الجنوينس ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه الحقوين ذا مسيس ومنهم من يلجمه العرق يعني غادي غضرك في ذينس عياذا بالله أنشتي على حساب العمل اللي تخضمت قد دوني الفساد أكنس فسدت أكنس سعيد السيئة أكنرت فغزيك في ذين أما الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون غيجع على رب العالمين زيس ويكيف رنظري في الحال ويذ الحال العامة قل حال العامة يقشو النغد في والشمس والعطش وسهر غنو نهار نغي سميس يوم القيامة يوشو سميس يوم القيامة لأنه يقوم فيه الناس لرب العالمين أذب الدن في طرنس نتقامينا غير مسموحة تقيمة تتفضل في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة وثي حتى المسألة مخالفنا كبعض العلماء قل مقدار شحال أذب الدن العباد يوم القيامة بعض العلماء نند 50,000 سنة ولعل ذويذ راجح بعض العلماء نند 1,000 سنة وهي فيك سخفيف النماطي غيث من نند 40 سنة وهي مولاش ماطي أبدي 40 سنة تخيل 40 سنة كشي تبضت اتيج فوق الرويك في ذي الخلعة ظل حشر الأهوى ليكل كشي تبضت باش تعلمت يا أخي أنه اسمارة تبضت ياري فصنا ربات تزلعت نغم هذه طول شوية في الليك الإمام التراويح نغم هذه طول في الليك تظليث أنه لا تضجر لأنه ما تطول تذيينة تسخفف تذيينة ما تسخفف تذيينة تطول تذيينة ما هذه طول في الليك الإمام ذي عموما النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتخفيف نعم ولكن ما ذي ذي الموسم من العبادة ذي الموسم من الطاعة خاصة إذا ما صلاة التراويح صلاة التراويح وتوجيب لها في بنادم ما إلى بنادم يسعى شغل هذه فرق المسجد هذه روح الشغليس هذه جل عبادة عبدنا ربي ولكن كني للأسف وثين خدم بالإشارة في لاسق رمطان والمناسبين سدارن تولات سيدنا حضر تفت إنسان يسعى شغل لكن يقارن هذه باصي المسجد ديك هذه بغولو كان الشيخية هذه غصب باش هذه فغادي روح الشغليس كتشي تغصبت أزين قال المؤمنين بغانا طولا أزين أي تنخدمني لاخر تنسن أزين أي بغانا تبدن تورا ساعة سنة السوايع باش يتبدلنا لها 50,000 سنة لأنه 50,000 سنة في أهل الفساد أما أهل الخير رجع على رب العالمين زيسن إن نند الصحابة وذكر عند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسحس كغروب الشمس إلى غروبها يعني أسحس 10 دقائق 4 ساعة أكمل الذي غرب الطيش يعني على حسب العمل يون نسيحوس 50,000 سنة ويطيث ما نسيحوس ما كان المغرب كان خفيف على حسب العمل للإيمان ذي غيث ما العباد نغدد بالدنك أرض المحشر التعب وغير ذلك. أنظر أصناف من الناس يقرض الله عز وجل يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يوم القيامة العباد تيجوا مع جماعات تي جماعة تسعى الصفة تي جماعة تسعى الصفة تي جماعة تسعى الصفة. كل الإنسان دي في مانيس وحيد العباد قلان المثاليس قدوني يخمرنا ذفني منسن الواحد المشركين ذفني منسن الواحد المتبرجة ذفني منسن الواحد وهكذا. كل العبد دي في مانيس وحيد المثالي صحابنا الرشوة الواحد صحابنا الربا الواحد وهكذا أشتاتا جماعات. يقارد النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. ما تحبتيون القوم تعانضتن طبعت الصفات نسن طبعت تبريد نسن تقلدتن يوم القيامة كحشر بالعالمين يا رسم ظر من هذا القوميذ تحبت ظر من هذا القوميذ تعانضت. إن كان القوميذ المؤمنين ذا المصلحين ذا الأنبياء ذا الصحابة ذا العلماء ذا المتقين كحشر بالعالمين نسن ما يلوي كيف تحبت ذا الكفار ذي غناين ذا اللاعبين ذا المغنيين كحشر بالعالمين نسن. أخزر واحد من نثبغيتك يحشر بالعالم. كثير من الناس ثورة قبل الأخر لأنه قال أخر إكل العباد الحفن في النبي صلى الله عليه وسلم هذا بغونا ذينين زاد سكان ثورة قدوني ذاك دينين كبيرة وحشر واحد النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي ما عليك إلا بتعظيم سنته واقتفاء أثره. اتبع عبري من النبي صلى الله عليه وسلم تعظمت السنين أكحشر بالعالمين زاد سديس. المرء مع من أحب يوم القيامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب الصحابة ينس حب تبيه يكتب عن بريديس أكحشر رب العالمين واحد الصنفية اجعل رب العالمين دي الصنف. جماعات يوم القيامة بدنق أرض المحشر كل جماعة ذا شو الصفة ينس ذا شو كنسقاني ذا العمل تشتهر زيس. ثم بعد ذلك أستلطة صفت العباد أصناف كيف يحشرون. أديس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في ذني ذي لحمني ذي الطيشني ولش فيلي فيلي نتدج على رب العالمين إخرى الصناف العيبة مشيك العيبة راح نثقي من فيلي إخرى الصناف أحرصت لي ذي ونقل صنافي. حديث ذكرت سبعة حديث آخر يرنديو ثم صفة. أول صفة والحديثين شرحيه لك بعض الدروس أن اختصر زيز فقط النبه الغرز وإلا فشرحي مطول فزر الإنسان الدروس ينخدم والسنة عدنق مسجد التوبة نشرحي في الحديثين. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الصنف مزوار كل يوم الزينة لازم ذي وثذي ذي ونقل صنفي لأنه ما يزقلك ينقل صنفي. السبعة الثامنة رد ذكر الحديث ما بعد أقلك تنع تصبت يوم القيامة. أولهم إمام عادل. إمام عادل هو المسؤول يخدم العدل لأنه الإمام ذويني قلنا المسؤول لكن تبغو ذي المسؤولية المسؤول مقران الرئيس ناغ السلطان ناغ الملك ناغ ويكس الدواس الوزير والوالي ذي المير ذا كل مسؤول ناغ المدير ناغ كل ويني قلنا نسعى المسؤولية في حد ويفن إمام قل خذ ما ينس قل المسؤولية ينس لازم ذي عذل لازم ذي خذ ما ينس حان لازم ريت تفار رشوة لازم ريت تكرارة لازم ذي خذ من العدل قل راعية أكن نرى ذي حسب وين نرى زديس نستكاسكيت هذه حسب وين رد يسن لبسين ستشرك كيف كيف ويذا شعبي ويذا شعبي ويسعى الحقيس ويسعى الحقيس ويذا الإمام العادي وريت فريقا لا يار والنسعان نغو والنسعان نار مدام ذا الحقيس أثيا والحقيسي ويذا الإمام العادي ويني قلنا نفكيس ربي المسؤولية يأدى المسؤولية أكني لاق الحال يحس بماني سكني لاق الحال يثم ويغا ثانكثيرين رب العالمين يوم القيامة. ما يلا المسؤول لكن يقول الله في هذا الزمن عياذا بالله المسؤول الذي جعل المسؤول يهي سببا باش هذه سفسد ويغيث ما في حددني إذا شوذ المصيرين أثن الحاج يقول أنا مقر أثن بنذم وثران زرنشتي أسمال في حسب رب العالمين الذنوبين سنتسى كان يرز ربي والله يغيث ما غير بالكريثة أي نخدم يلا نغضر بك خليك ترنو تتسبط الذنوب ان العباد زفيروا وعلوا لي ويك نثل المسؤول في الاسم وك نثل المسؤولين مقر اكنر تثبت الذنوب من العباد شوف لعلوا لي يوم القيامة الذنوب كي كان وحدك هيك صغرنت خليك تنوط الذنوب من العباد. اذا ايها المسؤول حسبي مالي زريت زمرتسي المسؤولية تفضل زريت وسط زمير ترى اعلم انه وثن يوم القيامة يوم عظيم يوم تشيب فيه رؤوس الولدان أثندي ونهار أتشرحت في العمر يثيني غي إمام عادل الصنف والسيني ثم شاب نشأ في عبادة الله ذيون الشاب ذي المزيع كنسقان ذي الجن مزيف إكردك ثم زينس العبادة رب العالمين إتدين إتوبك ثم زينس ويغم السعدس أذي لكثير رب العالمين يوم القيامة إيوا شو لأنه في زياس وماشي في زياس قفزن في زياس قل عمر وإلا ذنتك قفزن في زياس قل عمري سهل صفت مثلا أهنا نرعن أهنا نزهون قل حرام أهنا نسبروفيتين كني قارن نهني كدونيف ولكن دو يغص حثاني سبروفيتي كدونيف أكني لا أثاني تزو لاخر فيس سوى شو سزريعا دونيف الدونيف أي مزرعة للآخرة وهي ثاني تزو اسماء دي وحقة الحصد انت ما دي حصد كتشي مولاش انت دي ومجال دي مجال كتشي مولاش لهذا رب العالمين يطلد غويني قلان مزيث يطفي مانيس لأنه ثمزيث عار ثمزيني كتريع بنذم وطافت الإنسان كثمزيني سيتوب يسقم يتحب رب العالمين الصنفي يذكر رب العالمين فتية أهل الكهف الشباب الشاب النيغة لذيرن في الدجال قل على مثل كبرى ينزره هو فتى ذغن الشاب يتحب رب العالمين ينضم زيان يكتب أما السعديسي ونقل ينضم زيان يستقمن التفكي وذي علم أنه ثانو يتوى غبنرة ثانو يتوى كل حرة أثان ما شيق فزن خيري سويك نطل أثان يا أخي أقما إقلان مزي ثتوب تكن ضم زيان ثقيم تكن أعلم أنه أقلك كثيرين رب العالمين يوم القيامة وشاب نشأ في عبادة الله الصنف والثلاثة ورجل قلبه معلق بالمساجد ذرقاز حتى تصمتوث لأنه نريد أن نذكره كما شيء خاص بالرجال فقط ذرقاز نحت تصمتوث قلبه معلق بالمساجد ذي العبد إقلان أوليسي توعلق سلجوة مع نصلي يتحب المساجد يتحبهن من حيث يتحب ذي قيم الزيسن ذي قرى القرآن ذي ذكر ربي وغير ذلك ذي الزر في غيميثي يتحبي غويو فالمدام ذي قيم ذي قيم ولاش ذي خدم ذي قيم المسجد ماشي القهوة لأنه لن بعض الناس مرض زرني ونقيم المسجد خاصة ما زانت كذا مزيان الشاب أثعير روحة خدمت وهتصلي في كان يثروجات وه نعم حقيقة ميل الشابين يتسجل خدمينس يتسجل مصالحينس يتقامي كانك لعل نزمل سنيني وكل يونس الحاليس ماشي قاعدة عامة سنيني يا أخي وتضيع على من تعود سعيت مسؤولية سعيت أخام سعيت مولا سعيت كذا لازم سنتويتي ويذتشن لعل لنت بعض الأمور أولى من بعض النوافل القلبابين ولكن ما إلا ويتغيميث تغيميث هذه فرق المسجد هذه قيمة القهوة هذه قيمة الترطوار مرة تعديت يا أخي الترطوار وفي تصفت هل تقرت سوحة خضم؟ استقرت أرى ما تتزارت قل المسجد كيف تقلقت؟ ما تتزارت قبرا نكيا قل عمري وزريق ولا عللان ولكن كي هدر غدين زريق قل عمري وزريق وياكي هدر قل المسجد ديك تعيطن في الشباب روح تتخدم قل عمري وزريق تنتبع أن تنغل قهوين أغبراق أنا سوحة خضم ما راه نزر قل المسجد سنقال نوحة خضم مران زنت طيارا تدومون تقميرا مران زنت طيارا جبردان وتسفنا لا يون راسين واحدة تخدم ويذ دليل أنه ذي المشكلين في المسجد ماشي تغيمي في الشبابين ممكنين تنصح الشباب تنصح العباد وسعوثا الفراغ الحياة نون الفراغ يخدم الوسواس الفراغ يخدم الهلاك اشغل إيماني قل عبادة غل عمل نطنين ندوني في قلان داغن جعليك شيء للعبادة ما تروح تخدمت على نيينك لله أتويت الأجر مرات تروح تتسجنط على النيين كتستعفوت باش تسكر تتعب التربي ذو الأجر ولكن ميل لا لعب ذي تغيميث تغيميث وليخدم مالا وليخدم مالا وليوفر الخدمة نغضى موطي نغضى نقل كونجي نغ ماشي الشغلي كنشتي ماشي نصحيف بعد نسيس ليك ديس ليك دوا إلا ماشي الشغلي كل عبد نتيقى على المندشو ذو الحاليس إلا يوني خدم ساعة نهار إلا يوني خدم مزيان نهار لا قرن تجيجي العبادة كاس الظهر نسم ف العبدية ما يقيم يقيم في غيميث المسجد أفضل ولا شك في غيميث المسجد أفضل ولا شك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه من بين العبادة ذي لنكثي لغي أسمى ذي ليوم القيامة ولشتي لغي رجل قلبه معلق بالمسجد يتحب المسجد في قيم الزيس كذلك من بين المعاني يتحب المساجد أكني قال الخدمات تقدميها أنت المساجد يسلال المسجد أحوجنا خدمة ديسة في عاو إسلام المسجد بغانا نظف أنا ديسا ذي نظف المهم إني كان المسجد بدي حضر فرقسنا اختمتوث مثل المسجد حواج نكرا أتشيع تحواج ما ما نقلين دا سعيم يخدمنا تشيع سكسوغة تشيع المكلة ويذ العباد قلبهم معلق بالمساجد حقيقة ملا العباد ذا مويق مكان أعلم أنه مازال إلى الخير العباد. ويصنف في ثلاثة، الصنف في أربعة، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. يعني ذي العباد ذيك اللي انت محبان يارسا لله عز وجل، ماشي في المصالح للدنيا. الحب غيما نغثمتوث تحب ثمتوث النطني ده شو السبة؟ السبة ينزد المؤمن نغذ المؤمنة لله عز وجل. الخزر غيون أثفغ ذي العبد المؤمن وتسينغ ويسين قل عمرتي في كيدكرة، قل عمرتي عونية، قل عمرتي في كيغاسكرة، قل عمرتي عونخ ولا شو ماذا زحيرا نغذ المصالح بصح مرة تزرغ ذي المؤمن نغثمتوث تزريوث ذي المؤمنة وتفت العبد يحفظ في الدين وكتير حفظت في الدين وغير ذلك أتيه المحبة يروي ده شو السبب المحبة يا أكديني ولم كيف تصمت العبد يستند الله ده المؤمن كان تظلا نغن من لقاق الدرس نغن من لقاق الجامعة ده المؤمن كان تصمت في كيك ذكرى والله ما سعى غم ذا زحر غرس ليس عم ذا زحر غوري حاشا ولا علي جرنا. يعني تحبت الإنسان لله عز وجل، أما السعد سوى إنك تحبين لله إكره لله، لأنه كنت نغاية ما كثير من مرات أنه يمكن أصبحت عامة مؤاخاة الناس اليوم في أمر الدنيا. ما في تسين للأحباب سكت للمصلحة يا رسل، من نغن ذا المصلحة كتوغن يا رسل. قليل قال غالو ليش ولكن قليل أتفت العباد تمحبا لله وما إلا مخصما أتفت مخصما لله السبينس للحاجة قدين سوى شو مفرقا ماشي للحاجة من الدنيا. يمكن عامة الناس أتفت سين للأحباب تدون الواحد بعد أتفت تملاعين تحفت تفن أتفت ذاك يليق لين يا رسل صفت ضخم ذا البارتمان تونوبيل دي صورديين ذا كريدي الحوايج تيق لين جالسن لهذا الدوار الحالي ثم غنشتي هو ذا الحال انه هذه التحابب في الله وهذه البغض في الله. ونسال الله عز وجل انه يجعل من المتحابين في جلاله عز وجل. وين يقول لنا الصنفي ذا ركز نختم توثا ذي كثير الله عز وجل يوم القيامه وهي الصنف الند الرابع. الصنف الخامس اي ثم ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ويذرقز يقول لنا المعصية توطيثت تتوسهلس تتويسرس وي المعصية يغتيج بس حدا شو في جاني بعد في المعصية مشو سي زميرارة مشو ريبغارة المعصية زمرات تنفسي تستبغى كل شيء توسهلس يطلغو ذمر بالعالمين فقط إني أخاف الله. لو كان ذي يخدم المعصية يونس ديزرا لو كان ذي يخدم المعصية يتوستر ينضي زرق المخلوقين ولكن يطلغ منه غوين يدي الزرم وهو الله عز وجل. دويذ المعنى أن الإنسان الذي جن المعصية لله عز وجل وكل إنسان الذي جن المعصية لله عز وجل إذ دعوة رب العالمين خير وإنك جن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه فهي قاعدة لا تبدل خيرا وإنك جن خيرا يوذ مربي ماشي وشي زميرارا ما إلى الحاجة إذا زمر واستزمر ترى إنسان يروح هذا يكر يولي هذا يكر أخا عدان دل عبادي وطر درول ويوري وكرارة ليش وثي جان يوري وكرارة ماشي خوف الله خلتي من عن دل غاشي نغ توطفنا ويه ماشي ويذا الموضوع الموضوع النغذويني قل لان يوطغ المعصية غسي على كان المعصية نغتي رفض نغتي خذم اسمي كتاب الله عز وجل يجت المعصية. لهذا نقار دايث مغي ويث مثل غدي تسقسي في موضوع الربا سسن داغور نغ العباد الشيخ نبغى نغخا من نغك على نغطنو بين الدلوزين على المشاريع سريبة ما لس نجاوب بين إنه ذريبة بقرم كلا نخدم الشيخ ممكن يغير ثم لق أنت ولا غيون الأمر أنت ولا هنو آية الريبة غسمت تنزلد تنزلد في الصحابة إنه هني ذي مزوري توحرم في لسنا الريبة الريبة توحرم من في الصحابة ذا شو ثيث مثل ما الصحابة اللي أنت روح نرطل نغلي يهود بشغل نغطنو بيلات اللي أنت روح نغلي يهود أرطل ندي ذري من سريبة باش السرين البارتمات الا نصروح ناي ثما غلياه وداي تكنس عند الحوايج السريبه باش هذا تشن ازوح نروز ازوح نسميت باش هذا تشن وكن حرميت فلسنا رب العالمين نكنيثو لعيبه تسقسى هنا كي قال الضروره ديال دي اللوزين كي قال الضروره وي الصحابه باش هذا تشن وفنا هذا شي هذا تشن وليش هذا شي هذا يروح غيون ديال اليهود سيني ارطليد اقدر رقص زياده ذويك حرم رب العالمين تي ذا الربا ثم زوال فاشو تنزل القران حرميت خليك نكني ثورة من بعد قال نمشي نخدم قال غاس يا اخي والله ذا مغبوني في الليل وتفقطري العمري احيانا تمني غلو كان اللي غي مكاني امك لو كان اللي غي مكاني انه لو كانت تدو غاد خدمه غريبه واللي غد الجهل وذا فغيون الشيخات تسقسي غويديني ذا الحرام ايوا شو باش الحاجه يسيسر دعو رب العالمين اسمها ذي دي غيارة ودي السرغيرة وضرب العالمين سيني يا ربي سيني الزريطية أنو تدو غداوي غريبة مازال سينياتو لهاد السنية فقط فين هي قيمة تجي غنشتي وذمي يا ربي عوضي يدخل وقدي تعويض رب العالمين يعني الرب يتعبد تك كامل سجد تستركعت الصباح العشاء ما رايحش قدي عوض ديني ظنويتك رب العالمين مستحيل يا أخي لهذا شلو اني قلني يوط مازال سادي السنية كان يعلم ذا الحرام يقلد يا أخي مثلا تسعيت كفوزيك الكنز أتدعو رب العالمين سالعمل الصالحي أتدعو يا ربي مثلا تجي غنشتي وذمي لأنه تجي طاري وذمي وين كينا غي وذمي نحد كانت بغيت تروح تتصويتي ونوكي منيع تجيت ذا الخوف رب العالمين مادام تجيت ذا الخوف رب العالمين أقليك سعيتي وإن العمل تخدمت خالصا لله الدعاء سيس مستجاب أستنيت يا ربي تجي غريبا غي وذمي طلبك كي دايت عافيت أيت شافيت طلبك كي دايت رزق طلبك كي دايت سكت الحاجة أتدعو رب العالمين يجوز نشتي أتدعو رب العالمين سالعمل تخدمت مخلصا لله التوسل إلى الله بالعمل الصالح نغد إذن ويه العبد يوطغل مع سيام يجت لله عز وجل نيل ثلاثة الصنفين أثنت ثلاثة كثير أجدج على رب العالمين يوم القيامة ويه الصنف الخامس الصنف السادس ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ذي العبد يقول لا نذكر رب العالمين وحدث ماشي قال الغشي وحدث يحس بمانيس يرجع مانيس ثلث الدس من خشية الله عز وجل ما العبد يتحسب إيماني سيثنا الخلوات ينس ما ذي لي وحدس هذي حسب إيماني هذي راجع إيماني ذا شو يخدم ذي العالي ذا شو يخدم ذيري أين العالي ذي حمض ربي وذي حفثي هذي عظم مثلا أنه كثر كل سنة دي تدون وين يخدم ذي السيئات هذي تلوف اللسنت ثي الطيين هذي تلون من خشية الله الخلوة هذي حرم رب العالمين ويف ثمس وثي جعل كثير ينس يوم القيامة الصنف السابع إيثنا ورجل تصدق بصدقة وإذا الإنسان يصدق بصح الصدقة هي خاصة فأخفاها يفريت لأن الصدقة لا صدقة الجهر لا صدقة السر إسنث جوزنت ميلان يينك لله ولكن صدقة السر للعموم أفضل فأخفاها إن دي فريت الصدقة من شدة يفريت يقارد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه إن تحت الجثين سنتات بدأت علم هذا شو يصدق يعني غير فريت حتى في العمريس يصدق سوفو سيفوس أظلمة تري علي ما شحال يكسوفا يعني ذا السر ذا العالي وين يصدقني ثما غادي يسعو كران الصدقة السر إلا أنت كران الصدقة ثما ذا العالي أنت يخدم الإنسان جهرا بس هذي حذر النياس أتخدم لله بس جهرا مثال أقلاق المسجد أديني الشيخ يا جماعة نحواج كذا وكذا من المسجد حواج ذري من المسجد نحواج لبني وذيف الإنسان كان ذيف العباد وبغنا لا تستقلنا غعياننا الذكريون أدينا الشيخة هنا 20 مليون أديه ذرك يال الغاشي بس حشرت ذي النيينس لله إيوان شو أديه ذر يال الغاشي ماشي باش أدي زوغ باش أسندي خذ مولي العباد تستقل لأنه حدث أقل وقت الصحابة غنشتهي ويحدث في كل وقت ولكن قارن العلماء وي المثليس المثل نواشو المثل نيو ونكس النذي عمن إعداد في البحر يوفي ونغضر هذه الصوت هذه راح تديوه كتي مصين طارت عمت تحفرت صلي كتي وينك غضر خطرت مثل ميسني كتي ما زيت الإخلاص ينك إهلك تحفرت خمت العفسي لأنه أتخدمت الرياء ديالي غد ديالي بس ما صنت قال عمري أنه أحيانا زمر تتخمت الإخلاص وتخدمت النيين باش تتبع عن العيبة فثيد الحاجة العالية تسويت الأجر الصدقة ينك الجهرية وتسويت الأجر العيبة التي تتبع عن الفيري نغد إذن صدقة الجهر تجوز ولكن أفضل منها صدقة السر لازم كل يونيث ماذا يسعى صدقة السر صدقة السر أتوثت بكل إمكانية أمه ينور يعلم الصدقة حاشكتش المخلوق ضرب العالمين الخالق عز وجل حتى لعبد النغوي فنور يعلم هذا وطرق عديدة خاصة الوقتين يتم توسهل الأمر بطرق عديدة حتى النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه خليك هذا أعلم يوني لأنه لم بعض الناس بغانا تخدم من صدقة السر ولكن أحيانا فغالا غينوه من صدقة السر لأنه ما تخدم من الوسائط بزاف ويي غذي فكي ويي ويي سفكي ويي ويي سفكي ويي باش تصوت غال فاميلياني مثلا ويي شيء غاكي في إقعالما العبد النيغان قالوا لي علي ما لا ذكتشي بس حويك العالم ذكتشي فالافضل ان تحفظ طريقه اخرى. ما تبغي تصلي ديك السبعه ايام تحفظ يوثن طريقه امك حتى ذا العبد ني المعني ولا يعلم هذا منه صوتي في ذكر علي ما رمش هذا يجتهد الانسان وني قال لي بغى ديو تنشتز ديال رب العالمين في ول حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. في شيء سبع اصناف يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثامن يذكر في الحديث النطني وي دائما اذين كثير لرب العالمين يوم القيامه ما الا خطانك الصنفيه يوم طويل يوم القيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر عن معسر او وضع عنه جعله الله في ظله يوم القيامه. وي في الدين ان دوين لن نظر معسرا يعني انسان فرطلطاس سوالي تزيس انه اذا خرج مرارا ديرك الوقت اتنطس طولت يعني كل مراكي ملاقى استوريت واستبينت انه اثنى قرين وقلق غارة لانه ولاش نشوف قاع من الدين. الدين دائما ذا المذله لانه الانسانيه اسماء دي الحق الوقت اني باش كيخلص ولي سعاره هذه رجل فلاك ما دير رجل فلاك ما يلا ولاش تقوى ولاش دين هذيك لذيس كدين على جنب الدين. شوف عند رضيوت احد العلماء الكبار يهلك مريض فلم يعده احد من الناس يهلك ديوسه ما تحضر رسو خمس يزور وذ العالم ضم قرا يسقسى الناس واش يندي وسيزور الناس لانه العيبه ديك نتاع تلتصم استحان الدس نغرغوري شو سينا الناس لعن الله مالا كان سببا في التفرقه بيننا الناس اللي لعن ربي غير صرديني كجاني ثم استحان زيف شي يعيوني بدق السوق الناس من كان له دين عند فلان اثني سمحس ان الثمديث نتشور دو خمس الغش لانه الدين ثم دين قعرن كيما دايما داير كتزي اللي تحف مشى هذه بدل البريد اللي تحف كذا ومن بعد يبدا يسكدي بدا يبدا يتنافق ومن بعد هذيك شمق الكوارث وتسجل كما كان المؤمن في الجالي كثير هذا وقع كان شتي خاصه ما يلك السريطه راهي الديني تهضر غير في الانسان يقول له زوالي رطلي وزوالي تهضر غير فيني يقول له الغني رطلي وزوالي والملايوث تحس سري قلدنا غدي قلال وتحس سري وسلك الكلام وقلا غير نقار ديال العباد صدرت لنا العباد تشمتن مثلا قراس نسمح ماسن خاطي ماشي نشتر نهضرت في العبد كتشرا مزريتي ونتهاون خاطي نهضرت في العبد المتقي المؤمن كاثن صباح العشاء ولي الحقاري مانيس وي اسمانا دي لحق الوقت انظره يعني ارنو طولاس وين شوف نبي صلى الله عليه وسلم درجتين يوزي سنت تكفي مش هتصير تقذر الله عز وجل يوم القيام من نظر عن معسر يعني طولتس نتاس اسقسنا شهر الى حقد واسين نتاس معليش هكا منه تقلي قرا وستتسطغ وثميس وستوريت أنه ثاني توقلق غارة أذي فرح وكدي دعوس الخير والله يزمر رب العالمين أذي صرف في الله البلاء أذي صرف في الله كيران المحن في الجنة دعوة الخير من العبادة يصفرح تكا تخيل أذي واللي غو خميس أسيني غيث مطوثي سيد الترياس أثنين فشوق القغيط الليل عشان أثن داي أثن العب نير نطولي مش هذا فرح نيثو خمد فرح الترياس يكدي دعوة الخير وكتشوثو حواشتر الملاي تقلقت كان غزد الحقيق نعم ماشي الحقيقه راه بنيني غادي تواج ولكن تقلقت كانوا كنتي تحواج طاره شوف شحال العباده اتكس اجتس نفسي وهي من نظر القرد كتتمه الحديث او وضع عنه وما يسمحس يزرات انه يزمر يسمحس فينا اعظم ولكن في كلتا الحالتين اكيد جعل رب العالمين الظل ينس يوم القيامه اكيد جعل رب العالمين كثير لنا يوم القيامه لانه ما الا ازيلك ونشتي أثنائما يوم القيامة يوم عظيم من العلماء زيس تذكر الخلاف ولكن الأرجح ذي والله أعلم أنه يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة تعال ما يثمع التاريخ الهجري خلاك 1400 التاريخ الميلادي غي خلاك 2000 التاريخ القبائل خلاك قريب 3000 ويينك كيف قسميك بذا التاريخ الثورة ودشبونا را يوث نبدل يوم القيامة قلقنا هالضرف 50,000 سنة ممكن أقلق ذيك 1400 أقلق 2000 أقلق 3000 في الحسابة ثي قبيلي غم زواريك بذن الحسابة لسة 3000 سنة قل هجرة ثم زوارت غواز سي 1400 سنة قل تاريخ الميلادي المحرفة سنيني 2000 سنة ويغيك ذو ماذا زوح غاز زاتنا 50,000 سنة في بعض الأمور ذي ترون أرض المحشر من بين الأمور كذلك أنه يوم القيامة دسن العباد غرا محجلين من أثار الوضوء أرض المحشر أذت الإنسان أذي يفكر العباد وذ ما ونسن دفسن سن شعولين شبحن من هو ذوية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. شلو إنك توضي نكني لاق إك تظل إنك تحافظ فتظلي فيس، لأنه ثيد البشرى أهل الصلاة وأهل الحفاظ على الصلاة، لأن رب العالمين قال: وأقيموا الصلاة. ماشي أنس نقب تظلي في نغت تظل مشاكني تدوي النبي صلى الله عليه وسلم، نغت توضي مشاكني توضي النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: من توضأ نحو وضوء هذا، أمر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أتفت بمنك سعيد تفث نورهم بين أيديهم عن يمينك وعن شمالك تفث سيسك تسد تفثي تسيك تقل وضوء أني راجي من تلتان الصبح صميت تسيك تقل وضوء أني لعشق صميت أثي سيسك يوصل وضوء أين النور يوصل تقل وضوء أين ويذ صنف من الناس رجع على رب العالمين زيس كذلك صنف آخر الشهداء أمشات وحشر يوم القيامة قرد النبي صلى الله عليه وسلم شهداء يوم القيامة مات وحشرا أذكرا والجرحني غسعان سواء سواث صرصاص نغسوس كينا الجرحني قرد النبي صلى الله عليه وسلم لونه لون الدم وريحه ريح المسك أذكر الشهيد يوم القيامة أذيوي غذا منيس لزقغن بصح ريحا سند ريحا المسكي تريح وذي بدك أرض المحشرة كني قرد العلماء باش أذيوي الشهر دير سنن كي موثق في سبيل الله يويد قلب ذنيس العالم غنو يموت في سبيل الله الشهيد وين زيد صنف آخر ويكيد الأصناف أذين يوم القيامة صنف آخر يقرد النبي صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة يقرد وينك شاب شعرس ثمارثس ناغ شعرس يفغز دي الشيب قل إسلام يعني إلا قديني إلا يستقم إلا يعبد ربي ومن بعد وحيد الوقت بذي تشيب الشيب يفغز دق الإسلام ماشي بعد الإسلام ماشي يعني أسميك سعى الشيب يكشم غدين يعني يكشم غدين مثلا المزيد مازال الشيبين وزدفران بعد يفغز من شاب في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انهيغ عن نتف الشيب إن دوينيك سعى الشيب إنهث النبي صلى الله عليه وسلم ثكس لأنه بعض الناس تستحي هذا يسعوا الشيب أثيكس بشو سقانا لعيبة ضمقران لا يا أخي أمقران ضمقران أمزيان ضمزيان وحقيقة إنك قارغ ديوث الهضراء غيثما خاصة زماني كشون الله والله مثقم ضمزيان ضمقران سلع عمر ثورة والله غيثما غير ثورة ذي الفهمة ذي التربية ذي الأخلاقين سيد ويذا مقران إنك غير غوري مرزر إنك إنسان ذي لعب ضمقران 60 سنة مع كل احتراماتي لعب ضمقران 60 سنة 70 سنة غيشاب وريد زلارة ماذا قيم جات جماعة فيها الدر الهضور يمزيانهم هذا يهضر في المعاصي يهضر في الشهوات ويغر غوري ثم زمير غير السمير كيد العبد ضم قرانا راه يدفكن الحكمه راه يدفكن لاساجيس العباد زيكي مزيان قشو اللي غنكي نتحفوا العبد ضم قرانا نقيم غير غور سنك نضاغور ساغدي حكو اغدي تفهم اغديك العقليات في الدنيا تغدي فيك بصح توري توا غنشتي الا ما رحم الله مازال لان مقرانا سني بارك رب العالمين دوي كيدي شبحن العمر نسن يدي شبحن كنسقارني مقرانا نايين يا مزيان كيف كيف صافتي ونضم مزيان ولكن ما ذي قيم قال مقرن لكن سقان ديك ساموريس جراسن لانه الصحيح انه مقرن ضم مزيان سوا شو يتمس الدين التقوى ام مزيان قال لي عبد ربي خير من مقرن نعبد ربي لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دين من شاب في الاسلام شيبه كانت له نورا يوم القيامه والنبي صلى الله عليه وسلم انهير عن نتف الشيب ما يفرك الشيب لقد فرحت زيس اثن الشيبي كل شعره زيس تسويت الحسنه الشيبي زيد على ذلك احتجع على الله عز وجل ذو النور يوم القيامة ويوم القيامة ما أشد حاجتنا إلى النور لأن القيامة ظلمات ظلام إلا يوين الدوين ثفث لس العمل الصالح ذو الإيمان الصادق ظهر أنه نحبس ذي غيثما قدر سيدي سدونا نكمل بعض الصفات من العبادة ذي لنك أرض المحشر أرجع على رب العالمين من السعداء يوم القيامة وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.